بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صاحب المادة هنا وسنة لمريده، يعني سنة لكل من أراد أو للذي أراد الإحرام. إذا تكون كلمة مريد عامة، نأخذ منها العموم، يعني تعم من الذكور والإناث والجنب وغير الجنب والحائض والنفساء والصغير والكبير، يعني كل من أراد النسك فليغتسل استحبابا، كل من أراد النسك فليغتسل. نعم. وسنة لمن لمريده غسل، سنة لمريده غسل. أي موضع أطلق فيه لفظ الغسل هل مراد به ما يشبه غسل الجنابة؟ يعني إذا قلنا مثلا يجب للجمعة غسل، يجب للجمعة غسل، فلابد أن نفهم كلمة غسل نقول يعني غسل كغسل الجنابة. مثلا حينما نقول يسن للإحرام غسل فنقول أي كغسل الجنابة من حيث صفته. أي نعم. قال الشيخ العاصمي رحمه الله تعالى النجدي في شرح قول الماتن في الروض المربع: سنة لمريده أي لمريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى غسل ولو حائضا ونفساء. قال: فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، هذا ثابت السنة الفعلية، رواه الترمذي وحسنه. وكان ابن عمر يتوضأ أحيانا ويغتسل أحيانا، والغسل أفضل، والغسل أفضل، لكن إنسان تعثر عليه الغسل واستطاع الوضوء يتوضأ، لم يستطع الغسل ولا الوضوء لا حرج، لا حرج على الإطلاق. فالإنسان يعني إذا يكون فقير يستطيع أن يكون مرنا مع الظروف التي يوضع فيها، مش يكون الناس مثلا على مركب وليس معهم ماء يكفي للشرب ويبدأ الناس تستعمل تستهلك الماء للغسل وتحدث أزمة في المياه، فهذا نوع من الأنانية التي قد تضر الآخرين. فالإنسان يكون فقيها ويقيس الأمور بإيه؟ بطريقة يعني منصفة. وللحاكم وغيره عنه من يعني عن ابن عمر: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، ولأنه أعم وأبلغ في التنظيف، والمراد من هذا الغسل تحصيل النظافة وإزالة الرائحة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: عند الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار والطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه، بل هو بدعة. يعني هذه الأغسال بدعة، أن يغتسل خصيصا لأجل رمي الجمار، أن يغتسل لأجل الطواف، أن يغتسل لأجل المبيت في مزدلفة، كل هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول شيخ الإسلام: بل هو بدعة، إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثل مثلا شخص تركبت عليه رائحة تؤذي الناس، تؤذي المسلمين من حوله، فيغتسل لأجل إزالة هذه الرائحة وليس تعبدا لأجل الطواف مثلا أو غير ذلك، لأن الإنسان مطالب ألا يؤذي إخوانه المسلمين، والملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. ففي هذا الحال هناك سبب معقول لأن يغتسل، واضح، لكن لا على سبيل إيه؟ التعبد بغسل مخصوص على انه يعني من الدين. طيب اذا كان الاغتسال للمبيت بمزدلفة او الاغتسال لرمي الجمار او الاغتسال للطواف، يعني اذا كان هذا الاغتسال بدعة، فما حكم ترك الاغتسال؟ اذا ترك الاغتسال ايه؟ سنة، سنة إيه بقى بنسميها؟ سنة تركية، سنة تركية، وهذا أمر مهم جدا، قاعدة مهمة جدا في علم أصول البدع. لو لأ نحن مش عايزين نتشتت كنا ذكرناها بالتفصيل، لكن كما نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل نتبعه أيضا في الترك، كما أن فعله سنة كذلك تركه سنة. مثلا مثلا يعني ايه يعني الإمام إذا أقيمت الصلاة واستقبل القبلة واضح ويستعد للدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام، نقول إن بعض الناس يفعل ما يفعل إيه؟ إمام يقف يرفع إيديه في المحراب ويظل يدعو، بالعكس من فقهه إذا كان فقيها مجرد ما يستقبل القبلة ويقول يسوي الصفوف استقبل القبلة ويشرع في الصلاة، لكن بعض الأئمة نراهم يفعلون إيه؟ يرفع إيديه ويظل يدعو والمأمومين إيه خلفه يؤمنون. نقول هذا الفعل أولا هو اللي يتعلق بأمر له علاقة بالدين أم بالعادات، يعني هذه عبادة وليست عادة. طيب العبادة يطلب منها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ما يقربنا إلى الله عز وجل أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المقتضي كان موجودا أم لم يكن موجودا؟ يعني الصحابة والرسول عليه السلام كان المقتضي لأداء هذا الفعل كان موجودا أم لم يكن موجودا؟ يعني هم حريصين أن يدعوا وربنا يستجيب لهم، واضح؟ فإذا هذا الفعل من الإيه يدخل في نطاق العبادات، والمقتضي الموجود وهو إرادة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والإحسان إلى النفس وإلى المسلمين بالدعاء. طيب هل كان هناك مانع من الدعاء؟ ما كانش في مانع من الدعاء، يبقى المقتضي موجود والمانع زال، ما يوجد مانع، والزمن زمن تشريع ومع ذلك لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يوم نقول الدين وزمن زمن تشريع، لو كان من الدين وكان ربك نفيا كان حيوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من الدين ويعلمنا إياه، لكن مع كونه هو لا يكتم شيئا أبدا مما أمر بتبليغه، ومع كون الزمان زمان تشريع، ومع وجود المقتضي للتقرب إلى الله بالدعاء، ومع عدم وجود المانع من هذا الدعاء، ومع ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هذا السنة هنا هي تركه، فنقول هذه سنة تركية. فنتقرب إلى الله كما لا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل ما ترك، كذلك لا نتقرب كما لا نتقرب إلى الله بترك ما فعل، كذلك لا نتقرب إليه بفعل ما ترك. هذه تسمى سنة تركية، سنة تركية. نعم أمثلتها كثيرة، واضح؟ كمثلا قراءة القرآن الموتى، المقتضي موجود، المقتضي موجود وهو الإحسان لإيه؟ للموتى من المسلمين الأقارب والإخوان في الله وكذا، فالمقتضي موجود والمانع لا يوجد مانع من التشريع، مانع مثل إيه؟ مثل المانع الذي منعه صلى الله عليه وسلم من أن يتمادى في جمع الناس على قيام الليل في رمضان، هو كان يحب ذلك، لكن لماذا امتنع؟ لوجود مانع. ما هو المانع؟ خشية أن تفرض عليكم، خشي انه لو استمر تفرض علينا فانقطع حتى لا يشق على الامه ويصير قيام رمضان واجبا وفرضا اكيدا، فمن اجل ذلك امتنع. لكن بعد وفاته عليه الصلاه والسلام هل كان يجوز للصحابه الرجوع الى الاجتماع على صلاه القيام ام لا؟ هل هي بدعه؟ هو عمر قال نعمه البدعه، لكن بدعه لغويه مش بدعه شرعيه مذمومه، لانها لم تكن في زمن عمر، واضح؟ في زمن ابي بكر اقصد، فعمر ما قصد البدعة المذمومة شرعا أبدا، نعمة البدعة هذه هو أحيى سنة في الحقيقة، وفعل شيئا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لولا وجود مانع، وهو أن الوقت وقت وحي فخشي أن ينزل الوحي بإيجابه. هذا مثال للمانع. فالإحسان إلى الموتى في القبور، المقتضي موجود وهو الحرص على الإحسان إلى الموتى، المانع مفقود، واضح؟ والرسول عليه السلام مأمور بالتبليغ ومعصوم من الكتمان، ومع ذلك كله لم يشرع لنا قراءة القرآن مثلا عند القبور للموتى مثلا، واضح؟ فدل على أنه ليس من الدين، لأن الرسول لما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه، ولا شيء يعني يقربنا من النار إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني إشارة عابرة في تعلق معنى البدعة أو السنة التركية، يدخل فيها أشياء كثير، القنوت مثلا في صلاة الفجر سنة تركية، واضح؟ نعم. أو مثلا هل كان الرسول كان يقف بعد إقامة الصلاة يقول نويت أصلي الظهر 4 ركعات فريضة إلى آخر هذا النص الطويل الذي أحدثه الناس؟ هو نقول هذا من الدين، متعلق بقضية الدين. طيب الرسول عليه السلام كان حريصا على الخير، وكان معصوما من الكتمان، وكان يبلغ كل ما أمر بتبليغه، فالمقتضي موجود هو التعبد بالتلفظ بالنية، والمانع مفقود، والزمن زمان وحي وتبليغ، والرسول عليه السلام مأمور بالتبليغ ومعصوم وكتمان ومع ذلك لم يكن يفعل ذلك. فإذا هذا ليس من الدين ولا يجوز أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالبدع، إنما يتقرب إليه بما شرع. نعم يعني نرجو شرع عما قريب، نحاول أن نتحدث في فرصة أخرى عن تفاصيل أصول البدع وأحكامها إن شاء الله تعالى. نعود للموضوع. إذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا فتركه الامتثال للمبيت والرمي والطواف سنة، يعني السنة في هذا الحالة في هذا الغسل، غسل الطواف وغسل رمي الجمار وغسل المبيت في المزدلفة، نقول الترك سنة، ها ترك الامتثال سنة تركية، ها نعم. والقول بخلاف ذلك خلاف السنة. انتهى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. استحب بعض الحنفية أن يعني بالنسبة لمن استحب بعض الحنفية أن يجامع أهله أو جاريته إن كان تحصينا للفرج وحفظا للنظر، طبعا لأنه سيمنع من هذا بالإحرام. ولا خلاف أن الجماع مباح قبل الإحرام بطرفة عين، وينعقد الإحرام بلا خلاف. سنة لمريده أي لمريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى غسل ولو حائضا ونفساء، ولو حائضا ونفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم وغيره. فدل على سنية مثلها وسنية وعلى سنية الاغتسال مطلقا، يعني هو في حق أسماء لا شك أن إيه أن الحديث يدل على سنية الاغتسال في حقها. طيب بالنسبة لسنية الاغتسال في حق غيرها يثبت بطريق الأولى، بطريق الأولى، ها لأن النفساء إذا أمرت به، أنا مش متعود على رفع الأثقال، فحاولوا تشوفوا مرة بعد كده إن شاء الله حاجة نضع عليها إن شاء الله عادة من الضر بس إن شاء الله. يقول فدل على سنية غسلها وسنية الاغتسال مطلقة، لأن النفساء إذا أمرت به مع أنها غير قابلة للطهارة، غير قابلة للطهارة فغيرها أولى. طيب لفظ أن إنسانا اغتسل غسل الإحرام ثم أحدث قبل أن يحرم، يحصل له ثواب هذه السنة أم لا؟ يحصل له ثواب السنة، لا يؤثر لأنه اغتسل، الأمر أن يغتسل غسل الإحرام، فلا يضر حدث بين غسل وإحرام، بل يحصل له المسنون. وفي هذا الحديث صحة إحرام النفساء لأنه أمرها أن تغتسل الإحرام وهي نفساء بعدما ولد محمد ابن أبي بكر، واضح. فإذا هذا يدل على صحة إحرام النفساء، ومثلها أختها من الحائض، وأولى منهما الجنب، يعني لو رجل جنب وأحرم وهو جنب هل يعني لا صح إحرامه لأنه جنب؟ لا لا، يعني ما يؤثر على الإطلاق، إحرامه صحيح. إحنا نتكلم إيه، بنقول إيه سنة لمريده اغتسال، فتأملوا كما قلت تأملوا في التعبيرات الفقهية تكون في غاية الدقة. سنة سنة يعني ايه حكم هذا الغسل ايه انه سنة او مستحب، لكن كما قلنا لا يضر حدث بين اغتسال واحرام، بعدما احرم وقبل بعدما اغتسل وقبل ان يحرم احدث، يعني اغتسل ثم احدث ثم احرم ينال الثواب ثواب الاغتسال. طيب قلنا ايضا فيه صحة إحرام النفساء ومثلها الحائض، وأولى منهما الجنب، وهذا إجماع من العلماء، وهذا إجماع من العلماء. لفظ الحديث أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء محمد ابن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال اغتسلي واستسفلي بثوب وأحرمي. وأمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، وهذا متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس المرفوعة النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت، شيء واحد فقط تمنع منه وهو الطواف بالبيت. طبعا بعض العلماء لمجرد العلم الشيء الآن يمنعون الحائض أو النفساء من الإيه من السعي بين الصفا والمروة، لأن بعض العلماء يقولون الآن يعني إن الآن دخلت حدود البيت الحرام المسجد دخل فيها الايه المسعى بين الصفا والمروه، فاصبح يمنعون الان المراه لاجل انه صار جزء من المسجد، ولا يحل لها ان تدخل المسجد الحرام بهذه الحاله. والله تعالى اعلم. الحكمة في هذا الغسل كما قلنا التنظف، التنظف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف النجاسة. طيب هنا مسألة أيضا يقول في الروض المربع: وسنة سنة لمريده غسل أو تيمم لعدم لعدم وتنظف وتطيب، يعني يسن له أن يغتسل. طيب إن عجز عن الاغتسال ينتقل إلى لفقد الماء، إن عدم الماء أو لا يقدر على استعماله، ففي هذه الحالة في المذهب الحنبلي يقول إيه؟ يتيمم لعدم، يعني لعدم الماء، لفقدان الماء، يعني يتيمم لعدم الماء أو إيه عدم أو العجز عن استعماله أو تعذر استعماله لمرض ونحوه، يتيمم بدلا عن الغسل. اذا هذا الكلام مبني على ايه؟ مبني على ان الانتقال الى البدل عند فقد المبدل منه، يعني اذا من التيمم يحل محاله ايه طهاره الماء الواجبه والمستحبه. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى له اختيار هنا، فانه قد ذهب الى ان الطهاره المستحبه، الطهاره المستحبه اذا تعذر فيها استعمال الماء فانه لا يتيمم له. الطهارة المستحبة، وهذه الطهارة مستحبة، إذا تعذر فيها استعمال الماء فإنه لا يتيمم لها، لأن الله عز وجل لما ذكر التيمم في طهارة الحدث قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا كان الشرع إنما جاء بالتيمم في الحدث فلا يقاس عليه غير الحدث، لأن العبادات لا قياس فيها. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم للإحرام وعليه، فنقول إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل، وإن لم يمكنه فلا تيمم على هذا القول، يعني من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. إذا ظاهر المذهب كما ذكرنا أنه ينتقل إلى التيمم عند العجز عن الماء، أو تيمم لعدم أي عدم الماء أو تعذر استعماله نحو مرض. نعم، يعني هو كان يختصر في هذه العبارة كلها يقول إيه؟ أو تيمم لعذر، سواء كان العذر فقد الماء أو العذر هو الإيه؟ المرض يعني. وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. سن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة. طبعا من الأعذار بالنسبة للتيمم إيه؟ خوف العطش، يعني ممكن يكون معه ماء ومش مريض، لكن يعتبر عذرا إنه معه ماء لكن سيستعمله لأجل الشرب، وهذا شيء أساسي ورحت في هذه الحالة يعتبر معذور أيضا، وله أن يتيمم إذا خشي العطش. قال إبراهيم: كانوا يستحبون ذلك، يعني يستحبون التنفض، التنظف أقصد. يقول الشيخ العثيمين في شرح قوله وتنظف وتنظف، يقول: إذا قال العلماء تنظف فليس المراد تنظيف الثياب ولا تنظيف البدن إذا قرن به الغسل، يعني ما دمنا في سياق الكلام عن اغتسال والكلام اللفظ تنظف مقترن بالغسل فلا بد ان تكون هناك مغايره، فان كان الغسل تنظف، لكن متى ما كان علماء بسياق كلامهم في الغسل وذكروا مع الغسل التنظف، يعني بيقول لك كده ومواصلين للمتن بيكون مبني على ايه؟ اختصار والتركيز الشديد وعدم التكرار بدون فائده. فاذا قال سن لمريده او لمريد الاحرام غسل وتنظف، يبقى لازم كده التنظف غير كلمه غسل. فالتنظف هنا ليس المراد به لا تنظيف الثياب ولا تنظيف البدن إذا قرن به الغسل، لأن تنظيف البدن يحصل بالغسل، ولكن المراد بالتنظيف أخذ ما ينبغي أخذه، إزالة ما ينبغي إزالته من البدن مثل الشعور التي ينبغي إزالتها، كذلك الأظافر، فيسن أن يتنظف بأخذها. السؤال الآن يقول هنا يسن التنظف بأخذ هذه الأشياء، هل ورد هذا في سنة؟ يعني بتعبير آخر، هل إذا كنا نتكلم كلاما فقهيا منضبطا هل نستطيع أن نقول إن من سنن الإحرام التنظف بإزالة الشعر والأظافر وكذا؟ نعم، لا ليس من السنة، بمعنى أنه لا علاقة له بالإحرام، واضح؟ فيعني هل بعبارة أخرى لم يرد دليل على أن هذا من سنن الإحرام، لم يرد دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا التنظف من سنن الإحرام، لكن العلماء الذين قالوا يسن ذلك عللوا بأن الإنسان حتى لا يحتاج إلى أخذها في الإحرام، لأن إذا دخل في حالة الإحرام يمكن أن إيه لو أظافره طويلة مسلم ممكن يعني إيه تؤلمه أو تؤذيه ولا يستطيع إزالتها، لأن الإحرام يمنعه من ذلك، وأخذها في الإحرام ممتنع. إذن إذا لم تكن الأظافر مثلا والشعور طويلة في وقت الإحرام ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام فيحتاج إلى أخذها، فإنه لا وجه لاستحباب ذلك، لا وجه لاستحباب ذلك، فإذا زالت هذه العلة زال المعلول وهو الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أي نعم. وسن له أيضا كما قلنا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه، يعني من هذا الشيء الذي يحتاجه من نحو ظفر، لأن الإحرام يمنع من ذلك، ولأنه عبادة فسن فيه كالجمعة، كالاستدام لصلاة الجمعة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن احتاج إليه فعل، إن احتاج إليه فعل، وليس من خصائص الإحرام، ولم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة. هذا أمر متعلق بإيه؟ بالمستحب عموما إذا احتاج إليه الإنسان، أما هو فليس من خصائص الإحرام، فهذا ينبغي أن يكون في دقة في التعبير. وما أكثر ما نجد التساهل في بعض إطلاق الأحكام أو بعض العبارات في أثناء دراسة فقه الحج، مثلا واحد يقول لك إيه نصلي ركعتين سنة الإحرام، هل هذا صحيح؟ لا، ما فيش حاجة اسمها ركعتين اسمهم سنة إحرام، لكن يسن أن يقع الإحرام بعد صلاة فرض أو نافلة، واضح؟ فالسنة أن يقع الإحرام بعد صلاة فرض أو نافلة، لكن لا توجد إيه صلاة اسمها سنة الإحرام. أنا أكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد شرعنا في مدرسة باب الإحرام من منار السبيل، وقلنا إن الإحرام لغة هو نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما. وشرعا قلنا إن الإحرام هو نية النسك، أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر. وتكلمنا عن هذا بالتفصيل، إن الإحرام هو نية النسك، أي نية أن يدخل في النسك، النسك، فلا ينعقد الإحرام بدون هذه النية، حتى لو لبس، لو تجرد من المخيط ولبس ثياب الإحرام، أو حتى لو لبى دون أن ينوي الدخول في النسك، فكل هذا لا يصير به محرما، بل لابد من نية الدخول في الإحرام، وليس نية أن يحج أو يعتمر، فإن ذلك لا يسمى إحراما. وشرحنا هذا بالتفصيل، وذكرنا كلام العلامة العثيمين حفظ الله تعالى في هذا الأمر حينما قال إن المراد بنية بأن الإحرام نية النسك، يعني نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر. يقول وبين الأمرين فرق، فمثلا إذا كان رجل يريد أن يحج هذا العام، هو يريد أن يحج هذا العام، أو ينوي بعبارة أخرى أن يحج هذا العام أو يعتمر، هل بمجرد هذه النية يكون قد أحرم؟ ينام واحد ان شاء الله يعتمر في رمضان القادم مثلا باذن الله، فهل يعتبر قد احرم بهذه النية؟ لا، لا يعتبر قد احرم، وانما ما دام لم ينوي الدخول في النسك، هو ناوي يعني عازم عنده نية انه يحج او يعتمر، لكن النية التي نتكلم عنها هنا وهي نية الاحرام هي ان يدخل في النسك نفسه، ها يدخل في الاحرام. كذلك لو قلنا اننا نريد ان نصلي العشاء، فهل بهذه النية نكون قد دخلنا في الصلاة وحرم علينا ما يحرم على المصلي من الاكل والشرب والكلام والحركة وغير ذلك؟ الجواب لا. اذا نية الفعل لا تؤثر، لكن الذي يؤثر هو نية الدخول في الفعل، نية الدخول في الفعل هي التي تؤثر. وسميت نية الدخول في النسك إحراما لأنه إذا نوى الدخول في النسك حرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام، فيحرم عليه مثلا الرفث والطيب وحلق الرأس والصيد وغير ذلك. شرحنا أيضا قول المصنف في روض المرجع: سنة لمريده غسل، سنة لمريده أي لمريد الدخول في النسك من ذكر أو أنثى، من ذكر أو أنثى. طبعا هي الحقيقة سنة لمريده هذه عامة تعم كما بينا من قبل، تعم الذكورة والإناث والجنب وغير الجنب والحائض والنفساء والصغير والكبير، يعني كل من أراد النسك فليغتسل. سنة لمريده أي لمريد الدخول في النسك غسل، غسل ولو حائضا ونفساء. قلنا سنة يعني غسل حيث ما يقال يسن الغسل فهو غسل الجنابة، كما في حديث غسل الجمعة: من اغتسل غسل الجنابة ثم راح إلى الجمعة، يعني غسل على هيئة غسل الجنابة يشبه غسل الجنابة. كذلك إذا قلنا يسن الإحرام غسل يعني كغسل الجنابة. وقوله ولو حائضا أو نفساء، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل. أي نعم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، وكان ابن عمر يتوضأ أحيانا ويغتسل أحيانا، والغسل أفضل. وللحاكم وغيره عن ابن عمر: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، لأنه ولأنه أعم وأبلغ في التنظيف، والمراد منه تحصيل النظافة وإزالة الرائحة. قال شيخ الإسلام: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال عند الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار والطواف والمبيت بمزدلفة فلا أصل له. إذن الذي يستحب هو الغسل في هذه التعبد بالغسل في هذه المواطن الثلاثة: عند الإحرام وعند دخول مكة والغسل يوم عرفة. أما ما عدا ذلك مما هو شائع عند الناس أن يغتسل لرمي الجمار، يغتسل للطواف، ويغتسل للمبيت بمزدلفة، فلا أصل له لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه، بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب، مثلا شخص في رائحة أو عليه رائحة تؤذي الناس، ففي هذه الحالة يستحب أن يغتسل لإذهاب هذه الرائحة. وقلنا من قبل إن ترك الاغتسال للمبيت بمزدلفة وترك الاغتسال للرمي وترك الاغتسال للطواف حكمه سنة تركية، والقول بخلاف ذلك خلاف السنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس أن تغتسل وهي نفساء، يعني مع أن النفساء يعني إذا أمر، هل النفساء قابلة للطهارة؟ المرأة الحائض أو النفساء إذا اغتسلت هل هذا يزيل يعني حدثها؟ لا طبعا هو باقٍ. فإذا كان هذا مع في حالة الغسل، يعني النفساء أمرت بالغسل مع أنها غير قابلة للطهارة، فلا شك أن غيرها يكون أولى، غيرها يكون أولى. ولا يضر حدث بين غسل وإحرام، يعني لو أن رجلا اغتسل غسل الإحرام ثم أحدث ثم أحرم بعد ذلك، هل ينقص ثوابه شيء؟ لا، ما ينقص من ثوابه شيئا، وإنما بل يحصل له المسنون. وهذا الحديث أيضا يدل على صحة إحرام النفساء والحائض، صحة إحرام النفساء ومثلها الحائض، وأولى منهما الجنب أيضا، يعني يصح منه الإحرام، وهذا إجماع. أما لفظ الحديث، قالت أسماء: أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. هذا فيما يتعلق بهذا الأمر، استحباب الغسل. يقول هنا في الروض المربعي: أو تيمم لعدم، أي لعدم الماء، أو إذا تعذر استعمال الماء لنحو مرض. واضح. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له رأي في هذه المسألة، وهو أن الطهارة، هذه الطهارة ما حكمها؟ الطهارة اللي هي الغسل عند الإحرام المستحب، إذا الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء فإنه لا يتيمم لها. يعني الشيخ الإسلام لا يوافق على أنه إذا عجز عن، إذا لم يجد ماء أو عجز عن استعمال الماء أنه يتيمم، قال لا، لأن دي طهارة مستحبة، فالطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء فإنه لا يتيمم لها، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر التيمم في طهارة الحدث قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن جاء الشرع بالتيمم في الحدث فلا يقاس عليه غير الحدث. نعم، لأن العبادات لا قياس فيها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم للإحرام، وعليه فنقول إنه إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعلا، وإن لم يمكنه فلا يتيمم، على هذا القول، وهو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يسن للمحرم أيضا أن يتنظف وأن يتطيب. العلماء في مثل هذا السياق إذا قالوا يسن للمحرم أن يتنظف، ليس المراد تنظيف الثياب ولا تنظيف البدن إذا اقترن به الغسل، أن هنا قال إيه يسن له اغتسال، أن يغتسل ويتنظف. طيب ما هو يغتسل تكفي في التعبير عن النظافة لو كان المقصود تنظيف البدن، وإنما هنا بالذات في مثل هذا السياق حينما يقول يغتسل ويتنظف لا يقصد به لا تنظيف الثياب ولا تنظيف البدن، لأن تنظيف البدن يحصل بالغسل، ولكن المراد بالتنظيف هنا في هذا السياق أخذ ما ينبغي أخذه، مثل الشعور التي ينبغي أخذها، وكذلك الأظافر، فيسن أن يتنظف بأخذها. هل هذا ورد في السنة؟ هل هذا ورد في السنة؟ الجواب لا، وإنما عللوا ذلك حتى لا يحتاج إلى أخذها في الإحرام، لأن مثلا إذا كانت أظافره طويلة فربما يحتاج إذا استبقاها ودخل في الإحرام وأظافره طويلة ربما يحتاج إلى قص الأظفار، وطبعا في الإحرام لا يجوز له ذلك فيشق ذلك عليه، ففي هذه الحالة يأخذها قبل الإحرام حتى لا يحتاج إليه أثناء الإحرام، لأن أخذها في الإحرام ممتنع على أي الأحوال. طيب لو أن إنسانا لم تكن أظافره مثلا طويلة في وقت الإحرام ولا يخشى أن تطول في أثناء الإحرام فاحتاج إلى أخذها، في هذه الحالة لا يقال له يستحب لك يعني أخذها، لأن العلة هي إيه؟ خوف أن يحتاج إليها في حالة الإحرام ولا يتمكن من أخذها، فإذا زالت هذه العلة زال المعلول وهو الحكم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أي نعم، إذن يسن له غسل وتنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. وقال شيخ الإسلام: إن احتاج إليه فعل، وليس من خصائص الإحرام، ولم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة، مشروع بحسب الحاجة. يعني لا يقال انه ايه من سنن الاحرام التنظف بهذه الطريقة، لا يقال انه من سنن الاحرام، وانما هو مشروع ومستحب بحسب الحاجة. يسن له ايضا ان يتطيب في بدنه، يسن له ان يتطيب عند الاحرام بمسك او بخور او ماء ورد ونحوها، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وقالت: كأني انظر الى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا الحديث متفق عليه. يسن له ان يتطيب في بدنه سواء كان بما تبقى عينه، يعني هناك بعض انواع الطيب يبقى لها ايه جرم عين، مثل ايه المسك. المسك ليس المسك هذا الشائع عندنا اللي هو السائل يعني، لكن في نوع من المسك ايه فتيت يتفتت، بيكون شيء جامد يعني صلب فيتفتت ويبقى له اثر. على اي الاحوال سواء كان الطيب الذي يستعمله مما يبقى عينه كالمسك او يبقى اثره كالعود والبخور وماء الورد، يسن له ان يتطيب في بدنه في جسمه في بدنه بمسك او بخور. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ان شاء المحرم ان يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الاحرام بذلك، فان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يأمر به الناس. فتأملوا هذا، يعني ان شاء ان يفعل فعل، لكن حينما نعلم الناس لا نقول لهم يسن ان تتطيب، واضح، لكن نقول لهم لان هذا ثابت بالسنة الايه الفعلية، ان فعل فهذا يعني لا بأس به، لكن ان لم يفعل لا يؤمر به. وطبعا ظاهر عبارته هنا يسن له ان يتطيب في بدنه في بدنه، فمفهوم هذه العبارة انه يكره التطيب في ثوبه، وهذا ما سنبينه ان شاء الله تعالى. وهذا هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة، انه يكره تطيب ثوبه. وسن له ايضا تطيب في بدنه بمسك او بخور. طبعا ينصح هنا ان يتجنب الانسان الروائح التي تحتوي على الكحول او السبيرتو، لان الخمرة هذه اشياء يعني خمر تعتبر الكحول، فجمهور العلماء والائمة الاربعة على ان الخمر نجس، نجس نجاسة عينية، فعلى الاقل يعني كنوع من الاحتياط على الاقل يتجنب ما فيه كحول ويتعاطى الثيوب التي هي زيوت اثرية وليست كحولية. نعم. او بخور، البخور فتح الباء، ما يتبخر به من الألوة وغيرها، وإن كان يبقى أثره أو تبقى عينه كالمسكين، أو ماء ورد ونحوها، يعني من أنواع الطيب الذي يبقى أثره أو عينه. وهذا أيضا مذهب مالك والشافعي، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. طبعا كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، لإحرامه قبل أن يحرم، طبعا هكذا ظاهر العبارة، لكن المقصود بها إيه؟ لإحرامه إذا أراد أن يحرم، إذا أراد أن يحرم، لأنها لا تطيب بعد دخول في الإحرام، لأن يحرم عليه الطيب مجرد دخول في الإحرام، لكن هو المقصود إيه؟ إذا أراد أن يحرم وبيستعد للإحرام، فمن ضمن هذه الاستعدادات أن يعني كأنها كانت تطيبه عند إرادته فعل الإحرام لأجل دخوله فيه. وفي بعض الروايات عند الشيخين: عند إحرامه قبل أن يحرم، أي قبل أن يدخل في الإحرام، والمراد بدنه لا ثيابه. تحريم هنا إلا التطيب الذي كانت تفعله المؤمن في بدنه صلى الله عليه وسلم لا في ثيابه، لما يأتي من النهي عنه. وقالت أيضا أم المؤمنين: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا متفق عليه. فقولها هنا: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يدل على تخصيص البدن بالطيب، تخصيص البدن للطيب واستحبابه واستدامته ولو بقي لونه ورائحته بلا نزاع. اي نعم. يعني طبعا الرجل اذا تطيب، فالرجل بيتطيب فين؟ موضع التطيب للرجل اذا اراد ان يتطيب في رأسه ولحيته. الرجل اذا وضع الطيب يضع في رأسه وفي لحيته، يعني هذا هو الثابت في السنة، ان التطيب الرجل يكون في الرأس واللحية. نعم. فطبعا هنا كان تطيبه يعني في رأسه، بدليل انه كانت عند مفرق الشعر ترى لمعان المسك التي قالت هنا كأني انظر الى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. طبعا وهو محرم، يعني الطيب مش المحرم يحرم عليه ان يتطيب؟ يعني هنا بتكلم على ايه؟ الاستدامة وليس ابتداء الايه؟ الطيب. يعني هو متى وضع الطيب؟ وهو حل واضح، فاستدام اثره بعدما دخل في الاحرام، هذا لا يؤثر، لان الذي يحرم ايه؟ على المحرم ان ينشئ وضع الطيب بعدما دخل في الاحرام، لكن اذا وضعه قبل الاحرام وبقي اثره بعد الاحرام فلا يؤثر. وطبعا الحديث واضح الدلال على ذلك، لانها تقول كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قالت كأني أنظر إلى وبيط المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والوبيط البريق واللمعان، وبط وبيطا أي برق ولمع، وقيل الوبيط زيادة على البريق والمراد به التلألؤ، فدل على وجود عين باقية مش مجرد رائحة، لكن ما زالت هناك إيه؟ عين الطيب موجودة وليس الريح فقط. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومذهب الجمهور جواز استدامة الطيب، جواز استدامة الطيب للسنة الصحيحة أنه كان يرى وبيص الطيب وبيص الطيب في مفارقه بعد إحرامه صلى الله عليه وسلم، ولأنه غير متطيب بعد الإحرام. وأيضا حديث صاحب الجبة عام حنين، الرجل الذي تضمق بالخلوق بعدما أحرم، وحديث عائشة عام حجة الوداع سنة 20، فهو ناسخ. يعني رجل تعرفين الحديث، حديث يعلى بن أمية ذكرناه قريبا جدا، من يذكره؟ كان بيتمنى أمنية يراها. أحسنت، نعم جزاك الله خير. لما كان يعلى بن أمية دائما يود انه يرى الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ينزل عليه الوحي، فأتى رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل تضمق بالخلوق بعدما أحرم ولبس جبته فماذا عليه؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام كان في الخيمة، في داخل الخيمة، فيعني أصابه ما كان يصيبه حالة نزول الوحي واضح. فحينئذ نادى عمر يعلى بن أمية قال له تعالى اللحظة التي تتمنها ها هي الآن، فأشار إليه أن يأتي ويرى النبي عليه الصلاة والسلام في حال نزول الوحي عليه. فنظر داخل الخيمة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يغط، ثم سري عنه فقال أين السائل آنفا، إلى آخر الحديث. فالشاهد طبعا هذا الحديث كان عام حنين سنة 8، عام حنين سنة 8. أما حديث عائشة لما الرسول قال له انزع عنك جبتك واغسل اثر الطيب، واغسل اثر الطيب، انزع عنك جبتك واغسل اثر الطيب، فهذا الحديث حدث في سنه 8. اما حديث عائشه فهي في حجه الايه؟ الوداع، فاذا يكون حديث عائشه ناسخا لما في حديث هذا الرجل. اي نعم. وكره ان يتطيب في ثوبه، يعني كره لمريد الإحرام أن يتطيب بأي نوع من أنواع الطيب في ثوبه وإزاره أو ردائه، وحرمه الأجري، كره أن يتطيب في ثوبه. وله استدامة لبسه، وله استدامة لبسه، يعني ولو بقي لونه ورائحته عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين للسنة الصحيحة. يعني إذا إنسان بعدما تطيب أصاب الطيب بالعرق مثلا أو غير ذلك، أصاب الثوب الذي عليه، ف ثم بعد ذلك دخل في الإحرام. واضح؟ فهنا هو أيضا لا حرج في هذا لأنه له أن يستديم لبس هذا يعني الثوب. إلا إذا نزعه، يعني هو لابس الرداء واضح يعني تطيب بعد ما اغتسل مثلا وضع الثوب على رأسه مثلا واضح ولابس الرداء ولابس يعني ملابس الإحرام، ثم الثوب طبعا حيصيب الإيه مكيمات الثياب التي يلبسه، ففي هذه الحالة بعدما يعني يحرم بيستديم الثوب كما هو. لكن إذا خلع الثوب نزع عنه الرداء فأصبح الرداء مفصول عن بدنه، وضح في هذه الحالة انقطعت هذه الاستدامة. فيقول هنا وكره أن يتطيب في ثوبه وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه، قبل غسل الطيب منه يعني من الثوب المطيب، لأن الإحرام يمنع الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه ورط أو زعفران. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه من موضعه ثم رده إليه أو نقه إلى موضع آخر فدا لا إنسان بعرق أو شمس. واضح؟ يعني أن الطيب الذي في رأسه هو عرق نتيجة الشمس مثلا والحر، فالعرق تحضر حتى أصاب ثيابه، ففي هذه الحالة لا حرج على الإطلاق، أصاب الرداء لا يؤثر، لكن تعمد هو أن يمس الطيب الذي في رأسه ويضع منه على الرداء مثلا هو في حالة الإحرام، ففي هذه الحالة يفدي عليه فدية، يعني نحاه من موضعه ثم رده إلى يعني إلى الثوب بعد الإحرام فإنه يفدي. كان إن نقله إلى موضع أخر الطيب من موضع ونقل إلى موضع آخر فهذا نوع من الابتداء للطيب فيحرم فعله وتجب الفدية. أما إذا سال العرق كما قلنا أو شمس فلا فدية، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جبهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها، وهذا رواه أبو داود. يقول الشيخ العثيمين حفظ الله تعالى مسألة إذا كان المحرم سوف يتوضأ وإذا طيب رأسه فسوف يمسح رأسه بيديه، وإذا مسح رأسه بيديه لسق شيء من الطيب بيديه، هل نقول أعد لنفسك جوربا تضعه في يدك إذا أردت أن تمسح رأسك حتى لا تمس الطيب؟ الجواب لا، يعني إيه الحل في هذه الحالة؟ يريد أن يتوضأ ورأسه عليه الطيب لو وضعه قبل الإحرام والآن في حالة الإحرام ويريد أن يتوضأ طبعا حيمسح رأسه، فرأسه في هذه الحالة ستصيبه شيء من هذا الطيب، قصدي يعني يده ستمس هذا الطيب، فما الحل؟ هل ممكن نقول له تلبس جورب مخصوص لما تيجي تمسح رأسك بحيث ما لا يصيب الـ يعني الـ لا يلصق الطيب ببدنك أو بيديك حتى لا تمس الطيب؟ الجواب لا، بل هذا تنطع في الدين ولم يرد. وكذا لا يمسح رأسه بعود أو جلد، إذا يمسحه بيده وسوف يعلق الطيب بيده، فعلى المذهب أنه يجب عليه أن يغسل يديه من هذا الطيب فورا وذلك حتى يذهب ريحه، لكن الذي يظهر لي أن هذا مما يعفى عنه، فالرجل لم يبتدئ الطيب وهذا طيب مأمور به، والمشقة في غسل يده أو في غسل يده غسلا تذهب معه الرائحة لا ترد به الشريعة، لأنه لا يقصد التطيب حتى لو انتقل من رأسه مثلا إلى أذنيه أو إلى رجليه، هل هو يقصد تطيب الرجلين أم أنه أساسا يقصد الوضوء؟ يقصد الوضوء، فهذا شيء عارض لم يقصده، في نفس الوقت الشريعة لا تأتي بمثل هذا التشديد أن نقول له عليك مجرد مسح الرأس أن تغسل يديك غسلا جيدا بإيه بقى هيغسلها بالصابون مثلا ولا بإيه عشان يزيل المسك مثلا قبل أن يغسل رجليه حتى لا يمكن الطيب. فمثل هذه المشقة لا تأتي بها الشريعة بل يدخل هذا في عموم قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. أين ويسن له أيضا تجرد من مخيط وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله رواه الترمذي. ويسن له أيضا تجرد من مخيط المقصود يسن له إيه قبل نية الإحرام قبل نية الإحرام يستحب له أن يتجرد من المخيط ليحرم عن تجرد. ويجوز أن يعقد إحرامه قبل تجرده لكن إن استدام لبس المخيط ولو لحظة فوق المعتاد من وقت خلعه فدا لأن الاستدامة كالابتداء. قال الشيخ والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه فلو أحرم عليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم وعليه أن ينزع اللباس المحظور. واضح هذه المسألة؟ طبعا بعض الإخوة قد يستغرب إزاي بيقول هنا وسن له أيضا تجرد من مخيط سنة إزاي سنة بقى ده هو لابد المحرم يحرم عليه أن يلبس المخيط فإزاي هنا بيقول سنة يعني لا مش كده هو الآن بيتناول إيه سنن الإحرام سنن الإحرام فالمسألة هل التجرد المخيط شرط في الإحرام نفسه؟ لا ليس بشرط بمعنى أنه لو أحرم وهو لابس المخيط يصح إحرام لكن عليه أن ينزع الثياب في الإيه في الحال مجرد الدخول في حالة الإحرام ينزع عنه المخيط. نعيد هذه العبارة سن له أيضا تجرد من مخيط قبل نية إحرام هذا أفضل سن أن يتجرد أولا من المخيط قبل أن ينوي الإحرام ليحرم عن تجرده. ويجوز أن يعقد إحرامه قبل تجرده لكن إن استدام لبس المخيط ولو لحظة فوق المعتاد من وقت خلعه فدا لأن الاستدامة كالابتداء. قال الشيخ والتجرد من اللباس واجب في الإحرام الشيخ الإسلام يقول التجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم وعليه أن ينزع اللباس المحظور عليه أن ينزع الثياب المخيطة. انتهى كلام الشيخ الإسلام ويخلعه كما يخلع أي ملابس فلا يحتاج إلى أن يشق هذه الثياب ولا فدية لأن يعلى بن أمية أحرم في جبة فأمره صلى الله عليه وسلم بخلعها وهذا متفق عليه. ولأبي داود قال فخلعها من رأسه ولم يأمره بشق ولا فدية. أي نعم أيضا يوضح هذه النقطة العلامة العثيمين يقول حفظه الله وتجرد من مخيط يقول يسن التجرد من المخيط والتجرد من المخيط حال الإحرام واجب لأن لبس المخيط حرام على المحرم فكيف يتفق هذا الكلام يعني إزاي يكون سنة وإزاي يقولون إنه حرام. الجواب المراد أنه عند الاغتسال ينزع المخيط ثم يغتسل ثم يلبس ثياب الإحرام ويشترط في هذا التجرد أن لا يستلزم كشف العورة أمام الناس فإن استلزم ذلك كان حراما. ولكن ماذا يصنع؟ نقول البس الإزار أولا ثم اربطه على نفسك ثم اخلع القميص لأنه لو تجرد من المخيط الذي هو القميص قبل أن يتزر إن كشفت عورته. وطبعا المقصود بالمخيط يعني ما فصل على قدر العضو على قدر العضو يعني الثوب اللي هو له كم وله كذا يعني على قدر جزء معين من البدن واضح كالسروال او الملابس التي تلبس مخيطة لكن نرى يعني التنطع من العوام نتيجة الجهل بسماحة الإسلام في مثل هذه الأشياء نجد التنطع الشديد الناس اللي تجيب بقى الزراير اللي هي الكبس بكبس عشان يتجنب الخياطة حذاء مثلا متخلف لا او صندل او شيء لا ما ينفعش ده لازم يلبس حاجة مكبوسة بايه عشان ايش فيها مكنه مخيطه تعرفون هذا اللي هي الزراير فيها كبسه برضه. نعم الحزام نفس الشيء كبسين. ليه؟ لان هو متحرك بحكايه المخيط. طيب يعني لو مثلا عندنا رداء بهذا الشكل وبعدين الرداء عباره عن قطعتين هو قطعتين وبعدين واحد خيطه من النص كده وصله بحيث اصبح مستطيل عشان يكفي ينفع ده ما دام اصبح مخيط؟ ده مش مخيط يتحرجون من مثل هذا. لو ان قماشه زي دي يعني قطعتين مثلا بنص هذا نصف وهذا نصف وتلحموا بعض بخياطه مجرد ان دام فيها خياطه العوام يعتقد ان ده حاجه ايه ده مخيط ما ينفعش يتلبس في الاحرام. لا المقصود بالمخيط ما فصل على قدر العضو الشيء المفصل هو له اكمام وله جزء من الجذع مثلا او السراويل او كده عشان يكون عضو معين في البدن يكون فيه. لكن ان عشان المكنه لمسته بانها لحمت مثلا جزء فيه واصبح مخيط وما ينفعش في الاحرام هذا من ترفع العوام. نعم مش كده وبس. لنفرض واحد طرأت له نية الاحرام وهو في الطائره ويلبس قميص قميص اللي هو احنا بنسميه القفطان هذا ها عايز يحرم يعمل ايه؟ يعني اسهل حل هو مش لابس غير هذا القميص معوش لا ازار ولا رداء يقطعه ما يقطعه هو نفس القميص هذا ينفع ان هو يضعه في ازار لان هو في الحاله دي مش لابسه مش وضع الكم في الكم مثلا لا ده هو بيستر بيه ما بين السره والركبه اصبح يدي صح احرام مفيش اي اشكال فهو نفس القميص ينفع يكون ازار طبعا لو كان يستر ستر كافي واضح ولا غير واضح. فاذا موضوع لبس المخيط يعني ما يفصل على قدر الوضع فانيلا مثلا او سروال او قميص هذا هو المنهي عنه. فهذا معنى المخيط مخيط ما يفصل على قدر الوضع مش اللي مسكته مكنه الخياطه كما يتوهم العوام ويشقون على انفسهم مشقه شديده في حكايه التحري حتى في الاحذيه او في النعال لو هيجيب صندل لازم يكون بالكبس بالزراير اللي هي المكبوسه دي او الكبسولات مش في ايه عشان يتجنب الخياطه. الحزام اللي بيضعه لازم يكون برضه نفس المنطق يعني. نعم وسن له ايضا تجرد من مخيط وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم لا يلبس القميص المحرم لا يلبس القميص والسراويل والبرنس والقباء والدرع ونحوه مما يصنع من نبذ ونحوه على قدر الملبوس عليه وإن لم يكن فيه خياطة. والحكمة أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل وليتذكر أنه محرم في كل وقت فيكون أقرب إلى استذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه عن ارتكاب المحظورات. يعني هذا هنا يذكر يعني المحشي على روض المربع فائدة وحكمة لبس ملابس الإحرام اللي هي الإزار والرداء غير المخيط. يقول أن يبعد عن الترفه لأنها ثياب أبسط ما تكون من الثياب وفي نفس الوقت ليس فيها كبر ولا ترفع على خلق الله سبحانه وتعالى فيبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل. أيضا هذه الملابس تذكره في كل لحظة أنه محرم بطريقة حسية هذه ملابس الإحرام فيبقى باستمرار متذكرا أنه محرم فيكون أقرب إلى استذكار واستحضار الإحرام وأبلغ في مراقبة أحكام الإحرام والاحتراز مما يحرم عليه وصيانة عبادته وامتناعه عن ارتكاب المحظورات. أيضا هذه اللباس هذه الملابس ثياب الإحرام تذكر بالموت ولباس الأكفان وأيضا تذكر بالبعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداع بل تعظيما لبيت الله الحرام وإجلالا وإكراما كما تراه في الشاهد من ترجل الراكب القاصد إلى عظيم من الخلق إذا قرب من ساحته خضوعا له. يعني إذا رجل قدم على شخص معظم فراكب مثلا دابة فإذا راه من بعيد ينزل احتراما له وتعظيما له ويترجل ولا يدخل عليه بالإيه بالدابة إذا قرب من ساحته. كذلك المحرم أو القاصد بيت الله سبحانه وتعالى يحرم قبل أن يحل في البيت إجلالا متخليا عن نفسه فارغا من اعتبارها. أيضا يسن له أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين. يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين. كما ننبهكم مرارا انتبهوا لإيه؟ لألفاظ الفقهاء يسن. طيب واحد أحرم في ثياب سوداء أو كحلي أو بني ثم مشكلة وما أحرم، لا ده يسن، هذا حكمه السنية. فواحد عنده إزار عادي مما يلبس إزار، فما في مانع أيضا يلبس هذا الإزار أو أي رداء، حتى لو فوطة، حتى لو أي قماشة جاء بها، ما دامت غير مخيطة أو غير مفصلة على قدر العضو. لكن اللون الأبيض هنا إيه؟ مستحب. فلا داعي أيضا للتنطع والتشديد على الناس أن هذا الذي تيسر الإنسان تحت أي ظروف، خلاص مش قادر يجيب أبيض، ما فيش مشكلة. زي ما بعض الأخوات بيعملوا مشاكل لو شافوا واحدة مجلبابة مثلا أو منقبة بلون غير الأسود. ما أدري من أين يأتي الأخوات بهذا التنطع. يعني هو نحن ما نتعبد بالألوان. الملابس الشرعية لها ضوابط عامة، ضوابط عامة، من مثل مثلا أن لا يكون زينة في نفسه، لأن ثياب المرأة شرعت لتستر الزينة. فمن المنطقي أن يشترط فيها أن لا تكون هي في نفسها زينة. الألوان بقى الأصفر والأحمر والورد والتناسق والألوان الجذابة وغير ذلك، هذه زينة في نفسها، هي نفسها زينة. بل ممكن اللون الأبيض نفسه يكون زينة، صحيح أم لا؟ اللون الأسود ممكن يكون زينة، في أنواع من الأخمشة بتلمع، ما أذكر ما أعرف أسمها بالضبط، لكن هي نفس اللون هو نفس زينة. طبيعة القماش حتى لو أسود بيكون هو زينة. فإذا المقصود ستر الزينة بأي شيء يستر الزينة مع مراعاة باقي الشروط الشرعية. أما التعبد بالأسود والبني والكحلي لا، يعني هي المسألة أن المقصود ألا يكون زينة في نفسه، فكل ما ينطبق عليه هذا الوصف هو زي شرعي، ولا ينبغي أن ينظر إلى الأخت التي تلبس الكحل مثلا أو البني أو غير ذلك نظرة الاحتقار أو الازدراء، أو أن دي علامة على ضعف تدينها والتزامها. فهذا كله من تنطع الأخوات والله، بعض الأخوات والله تعالى أعلم. يسن كما قلنا أن يحرم في إزار ورداءين أبيضين نظيفين ونعلين. ولا يشترط أن يكون الإزار والرداء جديدين، لا يشترط أن يكون جديدين أو لبيسين، يعني وهما سبق لبسه من قبل. وأيضا يستحب كونهما نظيفين. طيب واحد لم يجد يعني إزارين نظيفين، وجدهم فيهم فيل مثلا أو عرق أو كذا، لا يصح إحرامه، فهذا يستحب فقط أن يكون نظيفين، هذا أفضل. لكن إلا ما تيسر له إلا ذلك لا حرج على الإطلاق. أي نعم، يعني كما نحب له، كما نستحب له تنظف في بدنه، كذلك يستحب له أن يتنظف في ثيابه. فالرداء على كتفه والإزار في وسطه. ويجوز الإحرام في ثوب واحد، يجوز الإحرام في ثوب واحد. أما الإزار فهو هذا اللباس المعروف الذي يشد على الحقوين فما تحتهما، وهو الميزر. والرداء ما يرتدى به على المنكبين. طبعا الإزار يمكن في مصر هنا غير معروف، لكن في بعض البلاد هو زي تقليدي عادي جدا، زي بنغلاديش وباكستان والهند وكذلك اليمن وبعض المناطق في السعودية. فلبس الإزار يعتبر ملابس عادية جدا، لكن احنا هنا في مصر بنفهم دايما الإزار فقط للإحرام، لكن لا، الإزار من السنة أيضا ارتداء الإزار، وهذا شائع في بعض البلاد. والرداء ما يرتدى به على المنكبين وبين الكتفين من برد أو ثوب ونحوه، يجعل نصفه على كتفيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة، أي شيء مباح من القط والكتان والصوف، ويستحب في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهو أفضل، لحديث خير ثيابكم البياض. وقال شيخ الإسلام أيضا: السنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة. ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه، ويجوز أن يحرم في الأبيض وغير الأبيض من الألوان الجائزة وإن كان ملونا. وقال الموثق: ولو لبس إزارا موصلا، إزار موصل يعني ومش مقطوع توصل وأصبح إزار، أو اتشح بثوب مخيط كان جائزا. يعني اتشح بثوب مخيط يعني مثلا كما قلت مثل القميص مثلا هو القفطان يعني واسع شوية ووضعه على كتفيه مش دخل ايديه في الكمام لا وضعه مثل الرداء بالضبط يعني خلعه خالص ووضعه مثل الرداء فهذا يكون مقام الرداء وليس هناك اشكال. نعم فيحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين رواه الإمام أحمد وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالنعلين التاسومة التاسومة هو في صاحب حاشية الرمضان يقول إيه التاسومة بالمثنى فوق فتين مهملة فواو مشهورة يعني خلاص اكتفى لكن يعني وتعرف بنجد والحجاز بالنعال ذوات السيول انا اعرف شكلها بس مش عارف اوصفها لكم ازاي يعني عندهم هم النعال اللي بيدخل فيها السبع الكبير وبعدين الناحية الشمال بقاش فيها يعني مكشوفة ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم قاله في الفروع. السرموزة بيشرح بقى هو البابوج والجمجم هو المداس فحتى ما أعرف ما السرموزة هذه. وسن إحرام عقب ركعتين نرى نشوف الشيخ العثيمين تكلم في هذه المسألة يقول حفظ الله تعالى في إزارين في إزار ورداء أبيضين أي يكون لبسه في حال الإحرام إزارا ورداء أبيضين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم أحدكم في إزار ورداء عليه أبيضين لأنها خير الثياب. وهل يسن أن يكون جديدين أو اشترط؟ الجواب لا يشترط لكن كلما كانت أنظف فهو أحسن لأن الصحابة رضي الله عنهم لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال يحب الجمال. وهذه السنة سنة لجميع الرجال وإنما كانت على هذا الوجه من أجل اتفاق الناس على هذا اللباس حتى لا يبخر أحد على أحد لأنه لو أطلق العنان للناس لا تفاخروا لو أطلق العنان للناس لا أيضا تفاخروا فيما بينهم بملابس الإيه الإحرام. إذا كان تفاخروا في القبور يعني تذهب للمقابر تجد إعلان كما في مدافن المنارة قبر ممتاز درجة أولى بكذا قبر مش عارف إيه كذا بأقل يعني القبور نفسها نرى التفاخر فيه مع عمارتها والتشييد المباني والتزيين وغير ذلك من هذه الأشياء. فلو ترك للناس الإعلان يلبسوا ما شاءوا أيضا لا وجدوا بابا إن يتفاخر بعضهم على بعض ويلبس هذا الثوب الجميل جدا وهذا يلبس الثوب الرديء وحصل الخلاف. لكن بلا شك أن منظر الحجيج بهذا الثوب يعني تقشعر له القلوب حينما ترى الوزير والغفير والغني والفقير والقوي والضعيف وكل المسلمين سواسية بزي واحد لا يتفضلون فيه فلا شك أنه يعطي أيضا مظهر يعني الوحدة بين المسلمين. وأيضا ربما بعض الناس إذا رأى من يفوق ثيابه اشتغل قلبه وربما بعضهم يستدين مثلا لأي جاي يأتي بثياب بصورة معينة ولهذا كان الناس في لباس الإحرام على حد سواء ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يغالي في ثياب الإحرام بل يكون من جنس الناس لا يحاول أن يتميز بملابس نفيسة جدا مثلا أمام إخوانه المسلمين في الإحرام لكن يلبس ما يلبسه عامة الإيه الناس. نعم. ايضا مما يسن عند الاحرام ان يكون الاحرام عقب ركعتين نفلا او عقب فريضة لانه صلى الله عليه وسلم اهل دبر الصلاة وهذا رواه النسائي. اذا ليس كما يعتقد عوام الناس ايضا ان هناك حاجة اسمها ركعتين سنة الاحرام يقولك صلي ركعتين سنة الاحرام لا مفيش ركعتين اسمها سنة الإحرام لكن السنة أن يقع إحرامه عقب صلاة فرض أو نفل واضح الفرق أم لا يعني مفيش ركعة مخصوصة اسمها سنة الإحرام مفيش ركعتين يسميان سنة الإحرام لكن نقول من سنة الإحرام أن يقع الإحرام عقب صلاة فريضة أو نافلة. نعم، يصلي مثلا الظهر ثم يحرم، أو يصلي سنة الظهر قبلية أو البعدية ثم يحرم، واضح؟ فالسنة أن يكون الإحرام عقب صلاة فرضا كانت أو نافلة، ولكن ليس هناك سنة تسمى سنة الإحرام. نعم، يقول وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة أو عقب فريضة. نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وثاقا لأبي حنيفة، وقال ابن بطال إن هذا قول جمهور العلماء، وقال البغوي عليه العمل عند أكثر العلماء، وذكر النووي استحبابه قول عامة العلماء، وقال الترمذي والذي يستحبه أهل العلم أن يحرم دبر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، وهذا رواه النسائي. فعن أنس رضي الله عنه قال صلى الظهر ثم ركب راحلته، عن ابن عباس صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين، وقال الشيخ إذا كان وقتها وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر، غير فرض الظهر، انتهى. وإن لم يتفق له بعد فريضة وأراد أن يصلي، يعني أتى وقت الإحرام مش بعد صلاة فريضة وأراد أن يصلي، فممكن يعني إيه فلنفرض إنه يعني مثلا هيصلي السنة البعدية للمغرب أو السنة البعدية للظهر مثلا، لا يصلي السنة ثم يحرم. نعم، لكن إذا كان وقت نهي لأنه طبعا هنا كما قلنا ليس هناك سنة الإحرام، فلنش حتى نقول إنها من ذوات الأسباب على مذهب من يبيح ذلك في وقت النهي، ولكن هي إيه وقت نهي فلا يركعهما وقت نهي للنهي عنه، وليست من ذوات الأسباب، وليست من ذوات الأسباب. فطبعا هذا بناء على أنه ليس هناك سنة ما سنة الإحرام، واضح؟ يعني دي ثمرة التدقيق في التسمية، لو كانت في سنة ما سنة الإحرام هتبقى من ذوات الأسباب أم ليس من ذوات الأسباب؟ هي من ذوات الأسباب. فإذا كان سيصليهما في وقت نهي يحصل بها الخلاف، هل تصلى ذوات الأسباب في وقت النهي أم لا، على خلاف من علماء المعروف، واضح؟ والأقرب أنه يصلي ذوات الأسباب في وقت النهي، لأن ما نهي عنه سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. لكن إذا أقررنا بأنه ليس هناك شيء اسمه سنة الإحرام، ما فيش ركعتين اسمه ركعتين سنة الإحرام، فأصبحت دخلة مثل التنفل المطلق الذي ليس له سبب، فلا تصلى في وقت النهي. أين يقول الشيخ العثيمين وإحرام عقب ركعتين، يعني يسن لمولود الإحرام إحرام عقب ركعتين، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، رواه مسلم من حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وأهل بمعنى أحرم، فيسن أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهما. ولكن الدليل الذي استدل به الأصحاب رحمهم الله لا يتعين أن تكون خاصة بالإحرام ولا صلاة مسنونة، بل أهل دبر صلاة مفروضة. ولا نعلم هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يكون إهلاله بعد الصلاة أو أهل لأنه لما صلى ركب فأهل عند ركوبه، فيه احتمال. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس الإحرام صلاة تخصه، لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدها، وإن كان في وقت الظهر نقول الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر ثم تحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر. وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة، إذا توضأ ثم صلى ركعتي سنة الوضوء فهل سنة الوضوء مشروعة؟ الجواب نعم مشروعة، وعلى هذا نقول أنت إذا اغتسلت وتوضأت فصل ركعتي سنة الوضوء، ولكن يبقى النظر إذا كان ليس من عادته في غير هذا المكان أن يصلي ركعتي الوضوء فأراد أن يصلي هنا، فإنه سوف يشعر في نفسه أن هذه الصلاة من أجل الإحرام أو من أجل الاشتراك بين الإحرام والوضوء. الجواب هذا هو الظاهر، ولذلك نقول إذا كان سيبقى الإنسان في الميقات حتى يأتي وقت الفريضة فالأفضل أن يهل بعد الفريضة. واضح النقطة الأخيرة دي؟ يعني هو بيقول خلاص واحد ما فيش وقت يعني ما فيش صلاة يعني نافلة لا فرض هيحرم في وقت لا فيه صلاة فرض ولا إيه ولا نافلة يعني إيه من سنة الرواتب يعني واضح ولا حتى الضحى مثلا ولا غيره. طيب ما ممكن يتوضأ توضأ وقع اللي حصل وتوضأ أو ارتسل ماشي وبعدين يقول طيب ما هو الوضوء هناك سنة إنه بعد الوضوء ممكن يصلي ركعتين سنة الوضوء أو بعد الغسل ركعتين سنة نقول له طيب هل كانت عادتك هل هي عادتك في الحقيقة أنك كلما اغتسلت أو كلما توضأت ترك ركعتين فإن كانت عادته أنه يغتسل فعلا أنه يركع بعد كل غسل أو بعد الوضوء عموما فلا خلاف يعني أو لا شك في أنه في هذه الحالة يمكن أن يحرم عقب هاتين ركعتين. لكن إن كان هو عادته أنه لا يصلي هذه السنة اللي هي سنة الوضوء أو سنة الإيه في الغسل كما تقول في حديث بلال فإذا هو في هذا حقيقة شك أنه هنا الآن بإيه إنما يصليهما لأجل الإحرام وكأنهما سنة الإحرام. ونيته شرط نيته شرط يعني لابد من نية الإحرام فيصل المحرم محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات. ونيته شرط يعني كالنية في الوضوء وغيره. ونيته شرط كالنية في الوضوء غيره. فإن قيل تقدم أن الإحرام نية النسك مش احنا قلنا أن الإحرام هو نية إيه مش نية الحج والعمرة نية الدخول في النسك تقدم أن الإحرام نية النسك فكيف يقال النية شرط في النية ما يقول النية شرط في الإحرام وقلنا الإحرام هو إيه نية الدخول في النسك فكيف يقال أن النية شرط في النية. قيل لما كان التجرد هيئة تجامع نية النسك ربما أطلق عليها لأن التجرد من الثياب المخيطة الناس عموما بيطلق عليها أنه أحرم يعني لابس إيه الثياب غير المخيطة هي الزق والإزار فاحتيج إلى التنبيه على أن تلك الهيئة ليست كافية بنفسها مجرد جلبة هذه الملابس لا يصير بذلك محرما بل لابد معها من النية فينوي بها نسكا لحديث إنما الأعمال بالنيات إنما العمل بحسب ما نواه العامل والاعتبار بما نواه لا بما سبق لسانه إليه وفاقا وهذا ناقشناه من قبل الاعتبار بما نواه لا بما سبق لسانه إليه وفاقا أجمع عليه كل من يحفظ عنه من أهل العلم كما قال ابن المنذر يعني هو يريد يعني مثلا عمره فقال اللهم هذا حج لا رياء فيه ولا سمع سبق لسانه لكن هو ناوي في قلبه الايه العمره يعني عقد ايه احرامه يعني لا يؤثر في هذه الحاله كما قلنا من قبل من السنه انه يقول هذا عند الاحرام لبيك اللهم مثلا بعمره ولبيك اللهم بحج فاذا اخطا فالعبره بما عقد عليه قلبه لا بما سبق اليه لسانه. نعم. يقول الشيخ ونيته شرط أي نية النسك أي نية الدخول في النسك شرط فلا بد أن ينوي الدخول في النسك فلو لبى بدون نية الدخول فإنه لا يحرم بمجرد التلبية ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية الدخول فإنه لا يكون محرما بلبس ثياب الإحرام ولا بمجرد التلبية فإن التلبية تكون للحاج وغيره. ودليل وسبق أن نبهنا على هذه المسألة أن لما نفهم إيه طبيعة الإحرام حيسر على الناس أشياء كثيرة ذكرت لكم من قبل يعني بعض الناس تشق على نفسها ويعني ضاقت عليه الدنيا عايز يغتسل ويعني يتجرد من ثيابه فين؟ في داخل الطائرة. طبعا الطائرة بتمشي بسرعة في الهواء. فإذا تخيل بقى عدد سكان عدد يعني راكب الطائرة في ظروف الحدث وكلهم عند الميقات عايزين يدخلوا المكان الذي يعني يغيرون فيه الثياب ويلبسون ثياب الإحرام وبعضهم يدخل يغتسل، كيف تكون المشقة في هذه الحالة؟ طبعا أمر لا يطاق ولا يستقيم. ففي هذه الحالة الأمر سهل، يعني هو إن اغتسل في المطار ثم لبس ثياب الإحرام، هل هو تلك الإحرام؟ هو ما أحرم، يعني الإزار والرداء مش مرتبط بالإحرام. يعني لبس الإزار والرداء ده لبس شعبي في أماكن كثيرة جدا، إنسان بيلبس إزار والرداء مفيش أي إشكال، فهو يلبس الإزار والرداء وفقط هيحتاج إيه عندما يكون عند الميقات؟ النية والتلبية، النية ويقول الأشياء التي نذكرها فقط. ففي محرما بالنية، نية الدخول في النسك، أما إن هو يتصور إنه ما ينفعش يحرم أو إن هو إذا لبس ملابس الإحرام من هو لو لبس حتى من بيته مش مشكلة برضه، إنه مش هيدخل في الإحرام، لازم النية، نية الدخول في النسك، وهذه عند الميقات. فطبعا فهم هذه الأشياء مما يسهل على الناس ويعني يخفف الحرج الذي يعني يورطون فيه أنفسهم نتيجة الجهل. هو لما عادي لبس شعبي بيتلبس في بعض البلاد كلبس عادي جدا ملوش علاقة بالإحرام، واضح؟ فهو بيلبس ملابس يتجرد من المخيط ويلبس وهو ما يعتبر من غطي رأسه كمان مفيش مشكلة، لكن إذا أتى عند الميقات وراد أن يحرم يكشف عن رأسه ويعني يلبي. دليل هذا دليل يعني أن النية شرط، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والتلبية قد تكون في غير الحج، في ممكن واحد يقول يلبي في غير الحج زي ايه مثلا؟ من السنة اذا نداك رجل انك تقول له ايه لبيك، بس دي يمكن تلبية المخلوق لكن تلبية للخالق، كما كان الصحابة يعني كما كان الرسول عليه السلام كان اذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال ايه لبيك ان العيش عيش الاخرة، فهي التلبية لكن ليست في الحج. كان اذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك ان العيش عيش الاخرة. يقول الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى: فإذا رأيتم ما يعجبكم من الدنيا من قصور أو سيارات أو بنين أو زوجات أو غيرها فقولوا لبيك إن العيش عيش الآخرة. فيعني يصد الإنسان نفسه عن أن يتطلع إلى زهرة الدنيا في أيدي الآخرين بقوله لبيك، يعني أنت تناديني يا الله بالزهد في الدنيا والإعراض عنها، فأنا لا أجيبك ولا أمد عيني إلى ما متعت به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. ها يقول لبيك إجابة لله عز وجل حتى لا تذهب نفسه مع الدنيا، ثم يقول إن العيش عيش الآخرة، فيعني معناها العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، أما هذا الذي أمامي هذا الذي أراه من القصور أو السيارات الفارهة أو كذا فهذا ليس بشيء، ليس بشيء، وإنما العيش الحقيقي هو عيش الآخرة. فهذه تلبية في غير الحد، لبيك إن العيش عيش الآخرة. ويستحب لمن يريد الإحرام أن يقول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وتقبله مني، اللهم إني أريد نسك كذا، أي أن يعين ما يحرم به ويلفظ به وأن يقول فيسره لي وتقبله مني. يعني قلنا ان النسك نية الدخول، الاحرام هو نية الدخول في النسك، لكن يجمع بين هذه النية وبين القول التلفظ بإذا اللهم اني اريد مثلا الحج او اريد العمرة، ها يعني يعين ما يحرم به من عمرة او حج او عمرة وحج ويلفظ بالنية بما اراد من حج او عمرة او تمتع بعمرة الى الحج او قران بين الحج والعمرة، فيقول لبيك حجا او لبيك عمرة او اوجبت حجا او عمرة، ومهما قال اجزأ بالاتفاق. لكن هل هذه العبارات واجبة؟ هذه مستحبة، يعني لا يجب شيء من هذه العبارات ونحوها باتفاق العلماء. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: تنازع العلماء هل يستحب ان يتكلم بذلك كما تنازعوا، هل يستحب التلفظ بشيء من ذلك؟ فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع شيئا من ذلك ولا كان يتكلم بشيء من ذلك، ولا كان يتكلم بشيء من الفاظ النية، لأننا نعرف أن النية عمل إيه؟ قلبي، وظيفة القلب، وليست عبادة. يعني ان هي تدخل احنا العبادات اربع انواع: عبادات ايه؟ قلبية، وعبادات قولية، وعبادات بدنية، وعبادات مالية. فعبادة النية هي عبادة تؤدى في القلب، عبادة قلبية مثل الحب والبغض وايه والصدق مثلا، والخوف والرجاء وكل هذه الامور، والحب مثلا، كلها عبادة قلبية مناطها القلب. فكذلك النية يعني محلها القلب، ولم يشرع التلفظ بالنية لا في الصلاة ولا في غيرها. فلذلك تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بنوع النسك الذي يريد أن يدخل فيه، وهل هناك ألفاظ تستحب في ذلك أم لا. فاختلف العلماء، وذكر قصة ضباعة وكان يقول في تلبيته لبيك عمرة وحجة، وكان يقول الواحد من أصحابه بما أهلل، وقال مهل أهل كذا من كذا، والإهلال هو التلبية. وقال شيخ الإسلام بل متى لبى قاصدا للإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء. قال ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدا بعبارة بعينها، وإنما يقال أهل بالحج أو أهل بالعمرة، أو يقال لبى بالحج أو لبى بالعمرة. وهذا تأويل قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج إلى آخر الآية. فقوله إني أريد لا ينبغي، لأنه يكون كذبا إن لم يكن أراد، ويقع إخبارا عن المحقق أنه أراده من غير حاجة، وإن نوى بعد النية فقد أخبر الله بما في ضميره مع أنه عالم به فيكون مستفهما. يقول ويستحب أن يقول فيسره لي وتقبله مني، أي يسر لي هذا النسك، لأني محتاج في أداء أركانه وواجباته ومستحباته إلى تحمل المشقة، وتقبله مني كما قال الخليل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فيطلب التيسير، لأن سؤال التيسير يكون في العسير لا في اليسير، وسؤال القبول في العمل الذي هو الطريق إلى الوصول. يقول الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى ويستحب اللهم إن أريد كذا كذا فيسره لي. يقول الشيخ الاستحباب يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم بالحج والعمرة يقول اللهم إني أريد العمرة أو اللهم إني أريد الحج. ومعلوم أن العبادات مبناها على الاتباع، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات وحج مرة ولم يكن يقول هذا ولا أرشد إليه، فإنه ينبغي أن لا يكون مستحبا. والصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقوله اللهم إني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة، وإن توضأ اللهم إني أريد أن أتوضأ فيسر لي الوضوء، فهذا بدعة. فكذلك في النسك لا تقل هذا، قل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين استفتته ضباعة بنت الزبير أنها تريد الحج وهي شافية يعني مريضة. قال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حدثتني، ولم يقل قولي اللهم إني أريد نسك كذا وكذا. إذن الراجح أن هذا القول لا يستحب، الله تعالى أعلم. المسألة الأخيرة الليلة إن شاء الله تعالى أن له أن يشترط، أو بتعبير أدق يستحب له أن يشترط، فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وأجدني ودعة، فقال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، وهذا متفق عليه. زاد النتائي في رواية إسنادها جيد فإن لك على ربك ما استثنيتي. هذا فيما يتعلق بالاشتراط عند الإحرام، اشتراط عند الإحرام، يعني يشترط على الله سبحانه وتعالى أنه إذا عرض له عارض في الطريق من مرض أو عدو أو أعيق عن الوصول إلى البيت وإكمال مناسكه، ففي هذه الحالة يصبح يعني حلالا، لا يلزمه شيء في هذه الحالة. وهذا يتأكد إذا كان الإنسان فعلا في حالة إيه؟ خوف أن يحدثه حادث. فيستحب أن يشترط إن كان خائفا خاصة، قاله شيخ الإسلام وغيره، وهو ظاهر نص حديث ضباعة. وإن لم يكن خائفا فلا يشترط، جمعا بين الأدلة. قال شيخ الإسلام: ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم أن تقول قبل التلبية شيئا لا اشتراطا ولا غيره، ولا أمر بذلك كل من حج، وإنما رأى أن تشترط على ربها لما كانت شاكية، فخاف أن يصدها المرض عن البيت. وإن اشترط على ربه خوفا من العارض فقال: إن حدثني حابس فمحل حيث حدثني كان حسنا. ونقل أبو داود قال: إن اشترط فلا بأس، إن اشترط يعني بعد مع الإحرام مباشرة، يقول ومحل من الأرض حيث تحبسني، يعني لكن بشرط أن أصبح حلالا إذا عرض لي في الطريق ما تحبسني. وعند مالك وأبي حنيفة لا فائدة للاشتراط، لأن ابن عمر كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حبيثكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ إنه لم يشترط. رواه النسائي وصححه الترمذي. والمحل هو الموضع الذي أتحلل فيه. نعم. وفي السنن قال: قل لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني. وصححه الترمذي وغيره. قال الشيخ: المقصود بهذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط في التلبية. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد: فإن لك على ربك ما استثنيت، يعني معنى ذلك أن لك على ربك ما استثنيت، أنه إذا منعك مانع أو حبسك حابس عن إكمال النسك